يقول الشارح رحمه الله تعالى: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة بفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار، وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو يعدد بعد الأصول في عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة، من ذلك هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال الشارح رحمه الله تعالى: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم بعد أن أحياهم الله حياة حقيقية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لهذا يبعثون، أي للحساب، ولينال كل جزاء. ثم قال الشارح: ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وتلك الصفة أنه سبحانه وتعالى يجمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا ثم ينشئها خلقا جديدا ويعيد الحياة إليها حياة حقيقية كما كانت في الدنيا. هذا هو البعث. ومنكر البعث الجسماني، أي من ينكر بأن الله يبعث هذه الأجسام كما كانت، إنما اتبع الفلاسفة والنصارى فهو كافر، لأن إنكار البعث تكذيب لله سبحانه وتعالى ورسوله، وذلك كفر. وأما من أقر به، من أقر بالبعث ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهذا مبتدع فاسق، لأنه قال على الله بغير علم. وليس من الحكمة أن يبعث أجساما أخرى فيعيد فيها أرواح أقوام آخرين، وهذه الأجسام هي التي تنال الجزاء. على أي شيء تنال الجزاء وهي لم تعمل شيئا لا خيرا ولا شرا؟ أجزاء جديدة تبعث من جديد، تخلق من جديد، قول باطل وقول على الله بغير علم. نعم. وأما القدر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه. وأما القدر، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا قدرا قدرا قدرا وقدرا قدرا وقدرا قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب كل ما هو كائن وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ومن أصول الإيمان التي يجب الإيمان بها القدر وأصله مصدر قدرت أو قدرت وإذا كان من قدرت يكون اسم مصدر ومن قدر فهو مصدر قدرت الشيء أقدره قدرا بالسكون وقدرا بالتحريك إذا أحط بمقداره هذا معنى لغوي والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها. الواجب معرفة هذه المقادير ومراتب القدر. المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم، أن تؤمن بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق كل شيء، لا يوجد في هذا الكون شيء لم يعلمه الله، علم ما سيكون ويوجد في هذا الكون علما، فأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يقع في هذا الكون شيء إلا وقد علم الله وعلم متى يقع في أي مكان وفي أي زمان وفي أي لحظة وفي أي ثانية من خير وشر وكفر وإيمان وبلاء ونعمة ومرض وصحة، كل شيء معلوم عند الله. ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء معلوم ومكتوب. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة من مراتب القدر. ثم شاء الله بمشيئته العامة وقوع تلك الأشياء كما علم وكما كتب، ثم أوجدها على وفق ذلك. هذه مراتب القدر يجب الإيمان بها، أي يجب اعتقاد إن الأمور ليست مستأنفة من جديد، بل مفروغ منها، معلومة عند الله ومكتوبة، وشاء الله وقوعها فوقعت، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجد وخلق، وهو البديع، بديع السماوات والأرض. من علم هذا استراح لا يقلق. هذا المقدار يجب الإيمان به، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من استقر عنده هذا الإيمان يعيش مرتاحا في هذه الدنيا مهما كثرت الفتن والبلاء، لأنه يعلم إن الأمور مكتوبة، وهو العليم الخبير الذي علم وكتب وقدر وأوجد. لماذا يقلق المرء ولماذا يأسف على ما فاته؟ ولا يجوز الزيادة على هذا المقدار في باب الأيمان بالقضاء والقدر، أي لا يجوز الخوض في أسرار القدر. لله سبحانه وتعالى أسرار في خلقه، له أسرار في فعله في أفعاله، له أسرار في قضائه وقدره، له أسرار في أسمائه وصفاته. كما لا يجوز أن تسأل فتقول كيف هو سبحانه وتعالى في ذاته وكيف حقيقة أسمائه وصفاته. لا يجوز السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات، كذلك لا يجوز السؤال بلما في باب القضاء والقدر. لا يجوز أن تقول لما خلق، لما أحيا، ولما أمات. لما أمات الطفل الصغير وترك الشيخ الهرم؟ لما رزق، لما وسع على زيد وضيق على عمرو؟ لما ولما؟ هذا خوض في أسرار القدر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. وقاله غيره أيضا، أي لا نحاول كشفه. أما الكشف فغير ممكن، أي لا تحاول الكشف، لأن محاولة كشف هذا السر مزلة الأقدام. من زل في باب القضاء والقدر لا ينفعه التوحيد. التوحيد وسلامة العقيدة إنما ينفع صاحبه إذا ثبت في باب القضاء والقدر وسلم لله في أسرار القدر، بعد أن آمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يكتفي بهذا المقدار ويقف عند هذا الحد، ولا يخوض في أسرار القدر إن أراد السلامة لنفسه، ذلك بتوفيق الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا فيما مضى، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم، روايتان. رواية النصب أول ما خلق الله القلم إنما تفيد أمر الله القلم عند أول خلقه، لا تفيد بأنه أول المخلوقات. وعلى الرواية الثانية يفهم منها إن القلم أول المخلوقات، والخلاف قائم بين أهل العلم هل أول المخلوقات القلم أو العرش. وعلى كل، عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، نخلق تلك المصيبة قبل أن نوجدها كتبت. إذا ما من مصيبة وما من نعمة وما من بلاء وما من شيء إلا وقد كتب كل ذلك قبل أن يوجد ذلك الشيء سبحانه. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعقيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويقول الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض، ومن هنا للتبعيض. والمعنى: ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه، حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. أجمل الشيخ فقال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ثم جعل يفصل: شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا ومن الإيمان للتبعيض، أي من بعد ما يؤمن، من بعد ما يجب الإيمان به. ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول من الأصول الست، وهو الإيمان بالله تعالى، وهو أعظم الأصول وأساس تلك الأصول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفات، وكلها صفات كمال، صفات ذاتية كالقدرة والإرادة والعلم والحياة، وصفات فعلية كالاستواء والمجيء والفرح والغضب وغير ذلك. سواء جاءت هذه الصفات في كتاب الله مباشرة أو جاءت في السنة، الصفات التي تأتي في السنة هي أيضا من عند الله، لأن الله هو الذي أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وأذن له أن يصفه بهذه الصفات. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بجميع الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ومصدر الصفات الوحي، إما الكتاب وإما السنة. لا توجد صفة استحسانية أو عقلية أو قياسية، هذا باب توقيفي لا يدخل القياس ولا الاجتهاد ولا الاستحسان ولا استعمال العقل. العباد لا يستطيعون أن يصفوا ربهم إلا بما وصف به نفسه، ولكن بعض الصفات يقال لها صفات عقلية، والبعض الآخر يقال له الصفات، يقال لبعض الصفات الصفات الخبرية. الصفات العقلية هي التي يشترك في إثباتها النقل والعقل معا، لأن الإنسان يدرك إذا نظر في هذا الكون استدلالا بهذا الكون البديع، يستدل على قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه وحياته. ولكن هل هذه الصفات ثابتة في الكتاب والسنة أم لا؟ نعم هي ثابتة. إذا معنى كونها عقلية يشترك العقل في إثباتها مع النقل، الأصل هو النقل، ولكن لا توجد صفات عقلية محضة لا وجود لها. أما الصفات الخبرية المحضة ويقال لها الصفات السمعية ويقال لها الصفات النقلية، هي الصفات التي لولا السمع ولولا الخبر ولولا النقل لا مجال للعقل إلى إثباتها. فمثلا إيماننا باستواء الله تعالى على عرشه كما يليق به، وإيماننا بمجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء، وإيماننا بنزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإيماننا بأن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه، وإيماننا بأن الله يغضب، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، هذا قول جميع الرسل الذين طلبت منهم الشفاعة يوم القيامة يقولون هكذا. لولا ورود هذه النصوص من الذي يتجرأ فيقول إن الله مستو على عرشه وأنه يجيء وأنه ينزل؟ لا أحد، لا أحد يجسر على هذا لولا ورود النص. لذلك تسمى هذه الصفات الصفات الخبرية. على العباد أن يسلموا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فيما وصف به نفسه وفيما وصفه به رسوله الأمين، سواء كانت الصفات ذاتية كما مثلنا أو خبرية. وإنما فصلت هذا التفصيل لأن بعض الفرق تؤمن بالصفات العقلية ولكن تؤول الصفات الخبرية. الباب واحد، لا يجوز التفريق بين الصفات. كما أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كذلك الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر، لا يجوز التفريق بين صفات الله تعالى. من جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو من أعظم الأصول وأساسه الإيمان بالله، وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه من غير تحريف من غير تحريف، الجار والمجرور متعلق بالإيمان قبله، أي الإيمان من غير تحريف، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على الوجه الذي على الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة. المعاني الباطلة التحريف الذي ينشأ منه التعطيل والتمثيل والتكييف والتشبيه، هذه المعاني كلها باطلة. من حرف النصوص نصوص الصفات وقال في استوى استولى أو ملك أو هيمنة قد حرف وعطل. من نفى الاستواء الذي وصف الله به نفسه وحرف الآية استوى باستولى وفسر الاستواء بالملك والسلطان والهيمنة حرف وعطل، حرف النص وعطل الصفة، وزعم بأن الله سبحانه وتعالى ليس بمستوي على عرشه. وهذا الكلام لم يسمع إلا في عهد تابع التابعين، وقبل ذلك السلف يقرؤون هذه النصوص ويقولون تفسيرها تلاوتها، أي المعاني التي تتبادر إلى الأذهان من وضع الكلمات. لا يفسرون استوى بأكثر مما دل عليه الفعل، استوى على كذا على كذا، معنى استوى على العرش على العرش كيف يليق به، لا كاستوائنا على دابتنا وعلى كرسينا، هكذا كان سلفنا الصالح. وفي عهد تابع التابعين ولأول مرة سئل الإمام مالك في هذا المسجد الرحمن على العرش استوى كيف استوى، واندهش الإمام لأنه سؤال جريء فأطرق برأسه وأخذته الرحضاء الرشح من شدة الحياء والخجل، كيف يجرؤ هذا الإنسان المسكين الضعيف أن يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه؟ بعد ذلك رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، أي معنى استوى على العرش معلوم، يعلمه كل عربي يقرأ هذه الألفاظ ويفهم معنى استوى ومعنى على. والكيف مجهول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه هذه الكيفية مجهولة، لا يعلمه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح. هذا مما اختص الله به، سر من أسرار الأسماء والصفات. ولكن الإيمان بأن الله مستو على عرشه كما يليق به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هكذا أجاب الإمام مالك، وأهل السنة والجماعة بعد هذا الجواب جعلوا هذا الجواب قاعدة لكل من يسأل عن كيفية صفة من صفات الرب. لو قال لك الإنسان: كيف ينزل؟ كيف يجيء؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ وكيف فرحه؟ وكيف غضبه؟ الجواب هو هو. النزول معلوم، والغضب معلوم، والمجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. جعلوا هذا الكلام قاعدة مضطردة في كل سؤال يرد عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. التعريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء بالتخفيف. حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، أي حرف يحرف، كما تقول ضرب يضرب، أي ماضيه ومضارع مثل فعل ضرب تماما، حرف يحرف ضرب يضرب. إذا أملت الشيء وغيرته تقول: حرفت هذا الشيء أحرفه. والتشديد للمبالغة، حرف للمبالغة، أي أكثر من التحريف والإمالة والتغيير. الذين يحرفون الكلم ويحرفون النصوص يغيرون الألفاظ، فيتبع تغيير الألفاظ تغيير المعاني. لذلك إن التحريف بريد إلى التعطيل والنفي. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه من وضع الكلمة كاستوى ونزل وجاء، المعنى المتبادر معلوم، إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، أن يقول: ينزل ربنا معناه ينزل ملك أو ينزل الأمر، وهذا معنى لا يتبادر ولا يفهم ولا يقبل العقل السليم. ولم يقع الناس في هذا إلا بعد أن دخل علم الكلام في باب العقيدة. وإلا أي عاقل إذا قيل له: الذي ينزل في آخر كل ليلة الأمر، وهل الأمر شيء معنوي؟ هل الأمر هو الذي يقول للعباد هل من سائل فعطيه؟ الأمر يخاطب الناس. أو قال: الذي ينزل ملك، وهل الملك يملك أن يقول للناس للعباد هل من مستغفر فأغفر له؟ الملك هو الذي يغفر الذنوب أو الله هو الذي يغفر الذنوب؟ لا يغفر الذنوب إلا الله، إذن الملك لا يملك أن يقول هل من مستغفر فأغفر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بعاجز أن يقول: ينزل في آخر كل ليلة ملك فيقول هل من مستغفر فيغفر الله له. لو كان هذا هو المراد كان بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيان، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بإذن ربي، لأنه لا ينطق عن الهوى، أن الذي ينزل هو الله كما يليق به نزولا لا نتصور كيفيته أبدا. ولكننا نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نتجاوز. لا يسلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يجوز التلاعب بهذه النصوص بهذا التحريف. نعم. وأما التعطيل، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ محمد خليل هراس: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، هذا المعنى اللغوي، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها فلا يردونها. والمراد بالتعطيل هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، كأن يقول: لا يليق بالله تعالى أن يوصف بالاستواء والمجيء والنزول والفرح والغضب وغير ذلك، أو كما تقول المعتزلة: لا يليق بالله تعالى أن يوصف بالسمع والبصر والكلام وغير ذلك. هذا يسمى تعطيل. والمراد نعم، فالفرق بين التحريف الذي تقدم الكلام فيه وبين التعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، كما مثلنا من يقول: لا يقوم به السمع والبصر والمجيء والنزول والاستواء، عطل هذا المعنى وهذه الصفات القائمة بالله سبحانه وتعالى. وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا يدل عليها اللفظ، كتفسير استوى بالاستيلاء والملك والهيمنة. الله سبحانه وتعالى ملكه ليس خاصا بالعرش، فهو مالك كل شيء وله السلطان على كل شيء ومهيمن على كل شيء. تخصيص السلطان والملك والهيمنة بالعرش باطل، تحريف للنص. ثم قال الشيخ انتبه: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ما معنى هذا الكلام؟ اشتراك الشيئين في معنى ثم ينفرد أحدهما في معنى آخر. الاشتراك في مادة ثم ينفرد أحدهما في مادة أخرى، هذا يقال له العموم والخصوص المطلق. بيان ذلك، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. لا يوجد التحريف كلما يوجد التعطيل، كلما وقع التحريف وقع التعطيل. لكن وهل كلما يقع التعطيل يقع التحريف؟ لا، قد يقع تعطيل دون تحريف. إذن التعطيل أعم، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل، كما مثلنا كالهيمنة والملك والسلطان على العرش، ونفى المعنى الحق الذي هو العلو على العرش. هذا يقال له محرف ويقال له معطل. حصل هنا التحريف والتعطيل معا. ويوجد التعطيل بدون تحريف، دون أن يحرف النص، ذلك في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد. من يقول إنه لا يستطيع أن يثبت السمع والبصر مثلا، وأن ما دلت عليه النصوص وهو السميع البصير لا يفسر، لا يفهم منه إثبات السمع والبصر. إذن ما معنى هذا النص؟ ولكنه لا يعين لها معنى آخر، لا يفسر بالمعنى الذي يتبادر من اللفظ ولا يعين له معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. فيقول أنا أفوض نصوص الصفات لا أفهم لها معنى، لا أعتقد المعنى الذي دل عليه اللفظ ولا أعين معنى آخر، ولكني أفوض المعنى إلى الله بدعوى الورع. وهذا تعطيل بدون تحريف، كما ترون لم يحرف النص ولم يحرف الكلم، لكنه عطل المعنى المراد الذي دل عليه النص السمع والبصر. لم يثبت السمع والبصر ولم يعين للسميع البصير معنى آخر، عطل، ولكنه لم يحرف. إذن قد ينفرد التعطيل دون أن يوجد التحريف. وينبه الشارح على الخطأ الشائع بين المتأخرين، ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف. كثيرا ما يقول بعض المتأخرين مذهب السلف التفويض، ويظن من يسمع إن السلف لا يفهمون معاني النصوص، كلما يقرؤون الرحمن على العرش استوى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا، يحسبون إن السلف يقرؤون هذه الألفاظ ولا يفهمون لها معنى، ويظنون إن هذا مدح لهم. لا، هذا ذم بما يشبه المدح، ذم للسلف وانتقاص لهم، وليس هذا مذهب السلف، هذا مذهب المفوضة. إذن ما هو مذهب السلف وما هو التفويض عند السلف وأتباع السلف؟ التفويض عند السلف تفويض الكيفية، كما سمعتم من قول الإمام مالك، أي يعلمون معاني النصوص، يعلمون معنى جاء ومعنى صعد، إليه يصعد الكلم الطيب، ومعنى النزول، ومعنى استوى، ومعنى الغضب، ومعنى الفرح. لكن ماذا يفوضون؟ يفوضون الكيفية. الكيفية مفوضة إلى الله، سر من أسرار الله، لا يخوضون في الكيفية ويقفون عند فهم المعاني. فرق بين التفويضين، التفويض الأول تفويض مطلق في المعاني والكيفية معا، وعدم أو دعوى عدم فهم النصوص، هذا عند المفوضة. وعند السلف المعاني معلومة ولكن الكيفية هي المفوضة. اسمع قول الشارح: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم، إلى السلف، المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم كالماتريدية. لذلك زعموا إن منهج السلف أو مذهب السلف أسلم بدعوى بأنهم مفوضة لا يفهمون المعاني، وقالوا إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم بدعوى إنهم يعلمون من النصوص ما لا يعلم السلف. هذا طعن في السلف، والطعن في السلف طعن في الدين، لأن سلفنا هم سندنا في هذا الدين رضي الله عنه. فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، هذا لا يليق بهم، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة فهما دقيقا لا يفهمه الخلف، ويثبتونها، يثبتون المعاني لله تعالى، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفيتها، كما قال الإمام مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا هو منهج السلف. نعم. وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الصفة، أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأما التمثيل، عفوا، وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، ما الفرق بينهما؟ فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا وكذا، يعين الكيفية من عند نفسه كما عين المعنى، وهذا لا يجوز، قول على الله بغير علم، أو أن يسأل عنها بكيف. إذن التكييف يفسر بمعنيين: إما أن تقول إن صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا، أو أن تقول كيف سمعه، كيف علمه، كيف بصره، كيف استواؤه، كيف مجيئه. السؤال بكيف يسمى تكييف، وتحديد كيفية معينة لصفات الله تعالى يسمى تكييف. كل ذلك لا يجوز، يوقع الإنسان في التشبيه، يوصل هذا إلى التشبيه. من شبه الله بخلقه في ذاته أو صفاته فهو كافر بإجماع السلف، كما سيأتي تصريح ذلك في كلام الشيخ. ووجه التكفير لأنه تكذيب لخبر الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أثبت له مثلا وشبه بخلقه كذب هذا الخبر. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، أن تكون لصفات الله تعالى حقيقة وكيف، فإن كل شيء لا بد أن يكون له، أن يكون على كيفية ما، ولكن ما هو المنفي؟ ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، أي لا نعلم كيفية صفاته كيفية نزوله كيفية مجيئه، إذ لا يعلم كيفية ذاته سبحانه وكيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، فلنكتفي بهذا المقدار.